بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها. وأجاز الشافعي وغيره تحية المسجد لمن دخل في ذلك الوقت، للحديث الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من تعلم علما يقربه إلى مولاه، أما بعد. يقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: ومنها التنفل يوم الجمعة. ومنها الضمير هنا يعود إلى أوقات النهي، يعني من أوقات النهي عن الصلاة التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها، يعني من أوقات النهي التي ينهى فيها عن التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر، يعني والإمام يخطب على المنبر ينهى عن التنفل في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الاستماع إلى الخطيب ونهى عن اللغو والعبث ومس الحصى، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى. بل نهى عليه الصلاة والسلام عن قول الرجل للآخر أنصت، فقال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء، فيؤخذ منها النهي عن الاشتغال عن الاستماع إلى الخطيب يوم الجمعة. والنافلة في هذا الوقت فيها انشغال عن الخطيب أثناء الخطبة. ثم قال: وقبلها، يعني وقبل الخطبة، يقصد بمجرد دخول الإمام إلى المسجد فإنه يمنع التنفل وتمنع الصلاة، لأنه ليس هناك وقت يكفي لأداء النافلة على الوجه اللائق في هذا الوقت القصير. فإذا دخل الإمام المسجد وأراد أن يصعد إلى المنبر فهنا ينهى عن النافلة عند هذا الوقت. وإذا بدأت الخطبة يكون النهي على سبيل التحريم، يكون النهي على سبيل التحريم، فهذا من أوقات النهي. ثم قال: وأجاز الشافعي وغيره تحية المسجد لمن دخل في ذلك الوقت، للحديث الصحيح. وأجاز الشافعي وغيره، وغيره مثل الإمام أحمد رحمه الله. فهذه مسألة أداء تحية المسجد لمن دخل أثناء الخطبة، فهل يسن له أن يأتي بتحية المسجد أو ينهى عنه ويمنع منه؟ ففهم من الكلام السابق من عموم التنفل يوم الجمعة والإمام يخطب، فهم منه النهي عن أداء تحية المسجد، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. ووجه هذا القول كما ذكرت أن أداء النافلة أو أداء تحية المسجد في هذا الوقت فيه انشغال عن واجب، وهو الاستماع إلى الخطيب، فلهذا رأوا أن الداخل إلى المسجد في هذا الوقت لا يصلي حتى تحية المسجد أيضا. والإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله ذهبوا إلى أنه يستحب أن يؤدي تحية المسجد في هذا الوقت. فالإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رأوا أنه يستحب لمن دخل يوم الجمعة حال الخطبة أن يصلي تحية المسجد، وأشار المؤلف رحمه الله إلى دليل هذا القول، وهو الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه أنه دخل إلى المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال لا، يعني تحية المسجد، قال لا، فقال عليه الصلاة والسلام: قم فصلي وأوجز فيهما. فقالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأداء هاتين الركعتين في حال الخطبة، بل جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وصححه الحافظ ابن حزم رحمه الله. فهذه أحاديث استدل بها الإمام الشافعي والإمام أحمد على مشروعية أداء هاتين الصلاتين، وقالوا: لا اجتهاد مع النص. يعني ما سبق قالوا هذا نوع من الاجتهاد أو ضرب من الاجتهاد، والاجتهاد يترك عند وجود النص. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. ومنها التنفل بعد الجمعة في المسجد فيمتنع في المذهب خلافا لأبي حنيفة وغيره. هذه المسألة الثانية أيضا، وهي من الأوقات التي اختلف الفقهاء في النهي عنها، في النهي عن الصلاة فيها، وهي التنفل بعد الجمعة في المسجد. هل يجوز بعد الانصراف من الجمعة التنفل في المسجد أو لا؟ فذكر المؤلف رحمه الله قولين في هذه المسألة، فقال: فيمتنع في المذهب، يعني في مذهب الإمام مالك يمنع من التنفل في المسجد. لماذا؟ قالوا: سدا للذريعة، لأن بعض الجهال قد يظن أن هذه النافلة تكميل لصلاة الجمعة وعوض عن صلاة الظهر. والمالكية من أشد المذاهب كما تعرفون إعمالا لقاعدة سد الذرائع، فلهذا المعنى رأوا النهي عن التنفل بعد الجمعة، ولكن خصصوا هذا بالمسجد، خصصوه بالمسجد، لأن المعنى الذي أشير إليه إنما يرد في المسجد. أما إذا عاد الرجل إلى بيته فقالوا: لا مانع أن يتنفل في بيته، لأن المعنى السابق لا يرد هنا، وهو ظن الجهال أن هذا نوع من التكميل لصلاة الجمعة. واستدلوا أيضا بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ولا يصلي في المسجد، ويقول: هكذا السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل ركعتين في بيته بعد الجمعة، فلهذا قالوا: السنة أن تؤدى هاتان الركعتان في البيت لا في المسجد، خلافا لأبي حنيفة وغيره. إمام أبو حنيفة ومعه المذاهب الأخرى الشافعية والحنابلة قالوا بأنه لا بأس بالتنفل بعد الجمعة في المسجد، لا بأس بهذا، وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا أراد أحدكم أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. قالوا: فهذا حديث عام من حيث المكان، ما قيده بالمسجد أو بغيره، وما دام عاما فالدليل يجب العمل بعمومه حتى يدل دليل على تخصيصه. فأخذوا بهذا العموم وقالوا: لا بأس بأداء النافلة بعد الجمعة حتى في المسجد. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الأقوال، فقال: الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة، هذا هو الأفضل، لأنه ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا صلى بعد الجمعة في المسجد فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأفضل أن يصلي أربعا، عملا بالحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. ومنها الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها، فتمتنع في المذهب في المصلى دون المسجد، وتجوز فيهما عند الشافعي، وتمتنع قبل لا بعد عند ابن حنبل. هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي تتعلق بأوقات النهي في الصلاة، وهي مسألة التنفل قبل صلاة العيدين وبعدهما. هل يكره التنفل قبلهما وبعدهما أو لا يكره؟ فذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قال: الصلاة بعد العيد وقبلها فتمتنع في المذهب في المصلى دون المسجد. هذا القول الأول. القول الأول وهو قول المالكية، وهو المنع من أداء النافلة قبل صلاة العيد وبعدها. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة صلى العيد أو صلى العيدين ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فلو كان هذا يعني مستحبا لبادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والداعي والمقتضي موجود للفعل، ومع هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الترك هنا سنة. هذا القول الأول في المسألة، لكن كما ترون قيده بقوله في المصلى دون المسجد، يعني في مصلى العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي العيد في المصلى، يخرج إلى الصحراء وإلى الأرض الفضاء الواسعة ويصلي بالناس، فخصصوا هذا النهي بما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ينهى عن هذا في المصلى دون المسجد، لأن المسجد وردت فيه نصوص أخرى منها تحية المسجد، وبالتالي يكون هذا مخصصا لهذا الحديث العام. فقالوا إذن هذا الحكم يختص بما لو أديت هذه الصلاة في المصلى، أما لو أديت في المسجد فإنه لا ينهى عن الصلاة قبلها ولا بعدها، بل يستحب لمن دخل المسجد قبل صلاة العيد أن يصلي تحية المسجد لورود النصوص الخاصة بها. هذا القول الأول. قال القول الثاني: وتجوز فيهما عند الشافعي. إمام الشافعي رحمه الله قال بالجواز، قال لأن الأصل الإباحة، ولم يرد نص ينهى عن الصلاة في هذين الوقتين. القول الثالث في المسألة قال: وتمتنع قبل لا بعد عند ابن حنبل. القول الثالث إذن هو المنع من النافلة قبل الصلاة والجواز بعدها. هذا القول الثالث في المسألة، ونسبه ابن الجزي رحمه الله إلى الإمام أحمد بن حنبل، ولكن الصحيح عند الحنابلة هو مثل القول الأول، وهو النهي وكراهة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها أيضا في المصلى، في الموضع الذي صلى فيه. أما هذا القول الثالث فهو قول الحنفية رحمهم الله، قول الثالث وهو التفصيل بين ما كان قبل وما كان بعد، هو ما ذكره المرغلاني في كتاب الهداية. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الأذان والإقامة. وفيه خمسة فصول. الأول في حكم الأذان، وهو سنة مؤكدة وفاقا لهما، وقيل فرض كفاية، وقيل على خمسة أنواع: واجب وهو أذان الجمعة، ومندوب وهو لسائر الفرائض في المساجد، وحرام وهو أذان المرأة، وأجاز الشافعي أن تؤذن النساء، ومكروه وهو الأذان للنوافل والفوائت، وأجازه للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة، ومباح وهو أذان المنفرد، وقيل مندوب. هذا الباب الثالث الذي خصصه المؤلف رحمه الله تعالى للحديث فيه عن الأذان والإقامة، وهما من العبادات الشرعية، بل هما من شعائر الإسلام الظاهرة كما يقول العلماء. والمسلمون كانوا في بداية الإسلام يصلون بدون أذان ولا إقامة، حتى شرع الأذان والإقامة في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في السنة الثانية، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يحافظون على هذه الشعيرة، وهي شعيرة الأذان والإقامة، منذ أن شرعها الله سبحانه وتعالى إلى أن تناقل المسلمون هذه العبادة إلى زماننا وعصرنا هذا. هذا الباب تتعلق به جملة من الأحكام والفصول. الفصل الأول قال في حكم الأذان، يعني ما حكم الأذان؟ هل هو واجب أو سنة؟ وإذا كان واجبا هل هو واجب على الكفاية أو هو واجب عيني؟ ذكر المؤلف رحمه الله في حكم هذه المسألة ثلاثة أقوال أيضا. القول الأول في هذه المسألة قال: وهو سنة مؤكدة وفاقا لهما. وفاقا لهما يعني لأبي حنيفة والشافعي، لأبي حنيفة والشافعي. فهذا قول المذاهب الثلاثة، يرون أن الأذان سنة مؤكدة، وهو المقصود بقول ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: الأذان واجب. الأذان واجب لا يقصد الواجب الذي تعرف عليه الأصوليون، وإنما يقصد بالواجب السنة المؤكدة. لكن هذا مصطلح خاص لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، يعبر عن السنة المؤكدة بالواجب، كما قال في المراقي: وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيدا. فقول ابن أبي زيد في الرسالة هو واجب يقصد سنة مؤكدة، لكن هذا مصطلح خاص به رحمه الله تعالى. هذا القول الأول في المسألة. وقيل فرض كفاية، هذا القول الثاني، وهو مذهب الحنابلة، يرون أن الأذان من فروض الكفايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: إذا حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكما. فقالوا: هذا أمر، والأمر في الأصل يفيد الوجوب. وكذلك الأذان من شعائر الإسلام كما عرفنا، من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا كان كذلك فالأقرب في حكمه أن يكون على سبيل الوجوب. هذا القول الثاني في المسألة. وقيل على خمسة أنواع، هذا القول الثالث الذي يفصل فيقول بأن حكم الأذان يختلف باختلاف نوعه، باختلاف نوعه. ما هي هذه الأنواع؟ قال: أولا واجب وهو أذان الجمعة، يعني يكون واجبا في صلاة الجمعة، لأنه الأذان الذي نص عليه في كتاب الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومندوب وهو لسائر الفرائض في المساجد. وحرام وهو أذان المرأة. منع الجمهور المرأة من الأذان لأن الأذان يحتاج إلى رفع الصوت ويحتاج إلى تحسين الصوت، وهذه أمور ليست من شأن المرأة، تنهى عنها المرأة. وقال في بقية هذه المسألة: وأجاز الشافعي أن تؤذن النساء. الإمام الشافعي رحمه الله أجاز الأذان للنساء، لكن لا يقصد الأذان العام الذي يكون في المساجد وللرجال، إنما يقصد أذان النساء لجماعة النساء، يعني إذا اجتمع النساء فيما بينهن فيجوز عند الإمام الشافعي رحمه الله أن تؤذن النساء. ولكن قال يعني: يخفضن أصواتهن، لا يرفعن أصواتهن حتى يبلغ الرجال، ولكن يخفضن الصوت ولا حرج في أذانهن. قال: لأن النصوص عامة، والأصل أن كل ما ثبت للرجل فهو ثابت في حق المرأة إلا بدليل يدل على التخصيص. ثم قال: ومكروه وهو الأذان للنوافل والفوائد. الأذان للنوافل هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل، وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن لهذه النوافل، مع أن الداعي موجود والمقتضي قائم، وترك الفعل مع وجود المقتضي والداعي له هذا دليل يصح الاستدلال به، وبالتالي يكون تركه هنا من السنة، يكون تركه للأذان في هذه المواطن من السنة، فيقتدى به في ذلك ولا يؤذن للنوافل. ثم قال: والفوائت، وأجازه للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة رحمه الله تعالى الجميع. وهو الأذان للنوافل والفوائد. أصحاب هذا القول يقولون كذلك الأذان للفوائد مكروه. لماذا؟ قالوا لأن الأذان إنما يقصد به الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، وهذا المعنى غير موجود في الفوائد، بل الأذان لها يوقع الناس في التغرير، يغرر بالناس فيظنون أن وقت الصلاة الحاضرة الآن قد دخل، بينما هو يؤذن لفائت. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وابن حنبل أجازوا الأذان للفوائد أخذا من قصة بلال وتعريس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الوادي، ثم ناموا حتى أيقظهم حر الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الوادي، فلما خرجوا من الوادي ونزلوا للصلاة أذن بلال، فهذا أذان لفائتة. ثم قالوا أما المعنى الذي أشير إليه سابقا فهذا يمكن اجتنابه، إذا كان الإنسان في مكان قد يوقع الناس بالوهم بأن الوقت قد دخل وهم يؤذنون لفائتة فيخفض صوته في الأذان، وبالتالي لا يقع هذا المحذور الذي أشار إليه الفريق الآخر. ومباح وهو أذان المنفرد وقيل مندوب. أذان المنفرد بمعنى الشخص الذي لا ينتظر الجماعة، يريد أن يصلي وحده، كان في سفر مثلا أو في مكان منقطع، فهل يؤذن لصلاته أو يقيم ولا يؤذن؟ فقالوا الأذان للمنفرد مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال إذا كنت في باديتك أو كنت في غنمك فحضرت الصلاة فأردت أن تؤذن، وفي رواية فأذنت، فقالوا هذه الصيغة ليس فيها طلب، إذا أردت أو فأذنت هذه صيغة إباحة، لهذا قالوا هذا الأذان مباح. وقيل مندوب، هذا القول الثاني كما ذكر المؤلف، مندوب لماذا؟ قالوا لأن الحديث نفسه قال في آخره فأردت الأذان أو فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. قالوا فهذا المعنى وهو شهادة هذه الأشياء للإنسان يوم القيامة هذا أمر فاضل وأمر مستحب يسعى إليه. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في المقصود من الأذان ما هو. إذا قلنا بأن الأذان المقصود به هو دعوة الناس للاجتماع إلى الصلاة وإعلامهم بدخول وقت الصلاة فهذا لا يحتاج إليه المنفرد، المنفرد لا يحتاج إليه لأنه لا ينتظر جماعة ولا يدعو أناسا لحضور الصلاة. وأما إذا قلنا بأن الأذان هو عبادة في حد ذاته وهو من شعائر الصلاة المرتبطة بالصلاة، فهنا يقال بمشروعية الأذان في هذه الحالة. فالخلاف في المسألة ناشئ أيضا من الخلاف في النظر في هذه القضية. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في صفة الأذان، وفيه أربعة مذاهب. الأول أذان المدينة لمالك، وهو تثنية التكبير وترجيع الشهادتين. الثاني أذان مكة للشافعي، وهو تربيع التكبير والشهادتين. الثالث أذان الكوفة لأبي حنيفة، وهو تربيع التكبير وتثنية الشهادتين. واتفق الثلاثة على تثنية الحي علتين والتكبير بعدهما وإفراد التهليل بعده. الرابع أذان البصرة للحسن البصري، وهو تربيع التكبير وتثنية الشهادتين والحي علتين. فكلمات الأذان في المذاهب 17. في المذهب. فكلمات الأذان في المذهب 17، ويزيد في الصبح بعد الحيعلتين التثويب، وهو الصلاة خير من النوم مرتين ومرة لابن وهب، ويسقطه أبو حنيفة. هذا الفصل الثاني يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة الأذان، وكلماته. وخلاصة ما ذكر أن هناك أربعة أقوال أو أربعة مذاهب أو أربعة أو أربع صفات في الأذان. الأول أذان أهل المدينة، وهو الذي أخذ به مالك رحمه الله تعالى، وصفته قال وهو تثنية التكبير، يعني تثنية التكبير في أول الأذان، فيقول الله أكبر الله أكبر مرتين فقط لا بالتربيع. وترجيع الشهادتين، الترجيع كما سيأتي تعريفه بكلام المؤلف هو أن ينطق بالشهادتين بصوت خافض ثم بعد ذلك يستعلن بهما بصوت عالي. فمالك رحمه الله وهو من أذان أهل المدينة كانوا يرون الترجيع أيضا في الشهادتين. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أذان مكة للشافعي، وهو تربيع التكبير، يعني في أول الأذان قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. والشهادتين كذلك بتربيع الشهادتين، يعني مع الترجيع أن يقولهما بصوت منخفض ثم بصوت عال بعد ذلك. الصفة الثالثة أذان الكوفة، أذان أهل الكوفة، وقد أخذ به الإمام أبو حنيفة، وهو تربيع التكبير، يعني تربيع التكبير الأول في أول هذا، أما في الأخير فلا خلاف بينهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنها مثنى، وهو تربيع التكبير يعني في أول الأذان، وتثنية الشهادتين يعني بدون ترجيع، أن ينطق به بالشهادتين مرتين بدون ترجيع. واتفق الثلاثة يعني مالك والشافعي وأبو حنيفة على تثنية الحيعلتين. الحيعلتين كلمة مركبة من حي على الصلاة أو حي على الفلاح، فهي كلمة مركبة مثل الحوقلة والبسملة والتسمية وغير ذلك. والتكبير بعدهما، يعني اتفق الأئمة الثلاثة على تثنية حي على الصلاة حي على الفلاح والتكبير بعدهما، يعني على تثنية التكبير بعدهما أيضا وإفراد التهليل بعده. هذه الأمور الثلاثة متفق عليها بين الأئمة الثلاثة والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا معهم. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة قال أذان البصرة للحسن البصري، وهو تربيع التكبير وتثنية الشهادتين والحيعلتين. فإذا هذه هي الصفات الأربعة. كما نلاحظ أن تثنية التكبير قال به ما خلافا للجمهور، الجمهور يرون أن التكبير في أول الأذان أربعة، وكذلك وقع الخلاف في ترجيع الشهادتين، فالجمهور قال بالترجيع خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وخلافا للحسن البصري أيضا. فالخلاصة إذن أن هناك صفات أربعة للأذهان قال بها أصحاب هذه المذاهب الفقهية. وبعض العلماء تعجب من هذا الخلاف، يقول كيف يختلف العلماء في صفة الأذان مع أن هذا الأذان لم يزل يؤذن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، ينادي به المؤذن خمس مرات في اليوم، ويكرر المسلمون مع المؤذن هذه الصيغ، فكيف يختلفون في صفة الأذان هذا الاختلاف؟ فأجاب العلماء منهم الإمام أحمد والإمام داود الظاهري بأن هذا الاختلاف الذي ذكر هو من باب الاختلاف المباح، بمعنى أن كل هذه الصور جائزة لأنها منقولة بالعمل سلفا عن سلف عن سلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب الاختلاف المباح، فكل من أذن بصفة من هذه الصفات فلا إنكار عليه، لكن الخلاف إنما هو في الأولى، ما هو الأولى؟ فبعضهم رأى أن أذان أهل المدينة أولى لأنه الأذان الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته ثم توارثه الناس بعده وهكذا، وبعضهم يرى غير ذلك، ولكن كل هذه الصفات هي صفات مباحة وجائزة لو أذن بها المؤذن فلا حرج في ذلك. بناء على هذه المذاهب قال المؤلف: فكلمات الأذان في المذهب، يعني في مذهب مالك رحمه الله، فكلمات الأذان في المذهب 17، هذا في مذهب مالك لأنه يقول بتثنية التكبير. أما في مذهب غيره لا تكون 17، من يقول بتربيع التكبير ويقول أيضا بالترجيع فعنده تكون 19 وهكذا، أو 19 كلمة. والمراد بالكلمات هنا يعني الجمل، ما يقصد بالكلمات يعني كلمة واحدة، وإنما الكلمات هنا بمعنى الجمل، وكلمة بها كلام قد يؤم. فكلمات الأذان يعني جمل الأذان في المذهب 17، ويزيد في الصبح بعد الحيعلتين التثويب بالفتح، وهو الصلاة خير من النوم مرتين ومرة لابن وهب ويسقطه أبو حنيفة. هذه مسألة التثويب، والمقصود بالتثويب قول المؤذن حي، قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا التثويب هل هو من صيغ الأذان ومن صفاته المستحبة المشروعة أو ليست كذلك؟ فذكر رحمه الله تعالى القول الأول فقال: ويزيد في الصبح بعد الحيعلتين التثويب، وهو الصلاة خير من النوم مرتين. هذا القول الأول، وهو قول جماهير العلماء. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا وأمر به أبا محذورة، أمرهما بأن ينادوا بهذه الصيغة في أذان الصبح، في أذان الفجر، وهذا قالوا مناسب، لأن وقت صلاة الفجر أو وقت الأذان هذا وقت يشتغل فيه الناس غالبا بالنوم والغفلة، فناسب أن يكون هناك مزيد تأكيد ومزيد دعاء للصلاة بزيادة هذه العبارة. والقول الثاني في هذه المسألة، طبعا القول الأول اختلفوا هل يقال مرتين أو مرة، ابن وهب يقول مرة واحدة، والجمهور يقولون مرتين، لأنه ثبت هكذا بالنص في حديث أبي محذورة: أمرني أن أقول الصلاة خير من الصبح مرتين، ولهذا قال الجمهور بأنها تتكرر. ويسقطه أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى التثويب في الأذان، وعبر بقوله ويسقطه يعني أنه يسقطه من الأذان، ولكن أبا حنيفة يجيزه بعد الأذان، يعني هو يقول بعد نهاية الأذان لا حرج أن ينادي المؤذن الصلاة خير من النوم، لكن ليس داخل الأذان. لماذا؟ لأنه نظر في حديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان فما وجد فيه الصلاة خير من النوم، ما وجد في هذا. فلهذا يقول رحمه الله تعالى بأنها ليست داخلة في صيغة الأذان، لكن لو قالها بعد الأذان وقبل الإقامة فلا حرج في ذلك. قال رحمه الله: فرع، الترجيع هو إعادة الشهادتين مرتين بأعلى صوته من المرتين الأوليين. عرف هنا الترجيع لأنه ورد ذكره في الصفة الأولى من صفات الأذان، فناسب أن يبين ما المقصود بالترجيع، فقال: الترجيع إعادة الشهادتين يعني في الأذان مرتين بأعلى صوته من المرتين الأوليين، يعني يقول أولا بصوت خافض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بهما في الأذان، هذا يقال له الترجيع، وقد قال به جمهور العلماء، لأنه ورد في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وهذا قول الجمهور خلافا لبعض الفقهاء قالوا بأن الترجيع ليس بسنة وليس داخلا في صيغ الأذان. وأما ما ورد في حديث أبي محذورة قالوا أنما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك تعليما له، لأنه لما أذن أول مرة ما كان مسلما، لما كان في زمن الفتح كان يقلد المؤذنين ويرفع صوته سخرية وتقليدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه حسن الصوت دعاه ثم علمه الأذان وأمره أن يؤذن. فيقول بعض الفقهاء الذين لم يروا الترجيع قالوا إنما أمره بذلك تعليما له لأنه لم يكن مسلما في ذلك الوقت، فأمره أن ينطق بهما بصوت خافض حتى يكون خطاب كالخطاب لنفسه ثم يرفع الصوت للآخرين. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم الحنفية رحمه الله تعالى، والجمهور على استحباب الترجيع. لكن هنا أشار بقوله بأعلى صوته من المرتين الأوليين، يعني النداء الثاني يكون أعلى من الأول، لكن ما صفة الأول؟ هل يكون بصوت خافض يسمع نفسه فقط أو يسمع الآخرين؟ فبعض الفقهاء قال لا، بصوت خافض يعني يسمع نفسه فقط. وبعض العلماء وهو المشهور عند المالكية أنه لا يكون بصوت خافض يسمع نفسه لكن يسمع الآخرين أيضا بصوت دون الصوت الثاني، قالوا لأن هذا جزء من الأذان، والأذان إنما يراد به في الأصل المناداة ودعوة الناس إلى الصلاة وإعلامهم بدخول وقت الصلاة، فلا معنى أن ينادي بها بصوت خافض يخاطب بها نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في صفة المؤذن وآدابه. فصفاته الواجبة ستة: الإسلام والعقل والذكورية والبلوغ بخلاف في المذهب، والعدالة والمعرفة بالأوقات، ويستحب حسن الصوت وجهارته. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن صفة المؤذن وآدابه، عن صفاته الواجبة وآدابه المستحبة. فقال: فصفاته الواجبة ستة: الإسلام والعقل. الإسلام فيشترط في المؤذن أن يكون مسلما لأن الأذان عبادة والكافر ليس من أهل العبادة، والعقل كذلك فالمجنون لا يصح أذانه لأن الأذان عبادة والمجنون ليس من أهل العبادة أيضا، والذكورية كذلك من صفات المؤذن الواجبة أن يكون ذكرا بمعنى أن يكون رجلا لا امرأة، وهذا كما عرفنا سابقا هو مذهب الجمهور، والإمام الشافعي رحمه الله أجاز الأذان للمرأة ولكن ليس لعموم الناس وعموم المجتمع وإنما لجماعة النساء. والبلوغ بخلاف في المذهب، أي كذلك من صفاته الواجبة البلوغ، أن يكون المؤذن بالغا لا صبيا، بخلاف في المذهب، يعني هناك خلاف داخل مذهب المالكية في اشتراط هذا الشرط، لكن المشهور عندهم عدم صحة أذان الصبي. لماذا؟ قالوا لأن الصبي وكذلك الشرط الذي بعده وهو الفاسق لا يقبل خبرهما، والأذان هو من باب الإخبار، هو يخبر عن دخول الوقت، والفاسق والصبي ليسوا مقبولي الخبر ولهذا لم يأخذوا بأذانهم في هذه المسألة. والعدالة يعني ضد الفسق، فإذا كان فاسقا كذلك. والمعرفة بالأوقات، لا بد أن يكون عارفا بالأوقات وإلا لأذن في غير الوقت الصحيح. ويستحب حسن الصوت وجهارته، هذا شروع في الصفات المستحبة، وكان الأولى أن يفرد بالطباعة بدل أن يكون متصلا بالصفات الواجبة. فيستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت يعني جميل الصوت، وجهارته يعني أن يكون جهوري الصوت مرتفع الصوت عالي الصوت. لماذا؟ لأن الأذان إنما يراد لإخبار الناس وإعلامهم بدخول وقت الصلاة ومناداتهم إلى الاجتماع في مساجد المسلمين، وهذا إنما يكون أبلغ إذا صدر هذا الأذان من حسن الصوت، فإن حسن الصوت يحرك النفوس ويشوق الناس للاجتماع وأداء الصلاة، وهذا أمر لا ينكر أن حسن الصوت هذا من الأشياء المؤثرة في الإنسان. كما قال ابن العربي رحمه الله يقول: سمعت شيخ المقرئين البصريين يقرأ في دار الملك ببغداد والسماء ذات البروج، فكأننا لم نسمعها قبل ذلك، يعني من حسن صوته. يقول حتى وصل إلى قوله تعالى: فعال لما يريد. يقول فكأن الإيوان قد سقط علينا، يعني من شدة تأثر الحاضرين بحسن الصوت وجماله. لهذا يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في منامه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فحسن الصوت هذا من الأمور المستحبة شرعا، وهي من نعم الله سبحانه وتعالى التي ينعم بها على بعض عباده وليس على الجميع. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. فمن الفضل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام حسن الصوت، فكان حسن الصوت إذا أخذ يقرأ في الزبور كانت الطيور تقف وتسبح معه. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، من حسن صوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فحسن الصوت هذا من المواهب التي يرزقها الله سبحانه وتعالى بعض الناس دون بعض، وهي كما يقول بعض المفسرين من الزيادة في الخلق، يعني يزيد في الخلق ما يشاء، قالوا من الزيادة في الخلق حسن الصوت. بل في القراءات الشاذة، القراءات الشاذة اللطيفة، قرأ بعض القراء: ويزيد في الحلق ما يشاء، يزيد في الحلق ما يشاء، لكن هذه قراءة شاذة. فحسن الصوت هذا من الأمور المستحبة التي ينبغي أن تلاحظ المؤذن وأن يكون كذلك. قال رحمه الله: وآدابه عشرة: أن يؤذن على وضوء قائما على موضع مرتفع مستقبل القبلة، ويجوز له الاستدارة إلى غيرها في الحي علتين، ولا يتكلم في الأذان بسلام ولا رد ولا غير ذلك، ولا ينكسه ولا يقطعه، بل يواليه ويرتبه، ويقف على كلماته بالسكون بخلاف الإقامة، ويجتنب التطريب وإفراط المد. هذه آداب المؤذن في أذانه، الآداب المستحبة التي ينبغي له أن يلاحظها في الأذان. أول هذه الآداب قال: أن يؤذن على وضوء، أن يؤذن على وضوء، لأن الأذان نوع من الأذكار ونوع من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والأذكار والعبادات يستحب فيها أن يكون الإنسان على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل ولم يكن متوضئا، فما رد عليه حتى ذهب وتيمم، ثم رد عليه السلام، ثم بين له السبب، فقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. والأذان من الذكر، ولهذا ينبغي أو يستحب في المؤذن أن يكون متطهرا قائما على موضع مرتفع. هذا من الآداب أن يؤذن في مكان مرتفع، لأن هذا أدعى إلى انتشار الصوت، وأدعى إلى إعلام الناس وبلوغ هذا الأذان إلى آفاق البلدة. مستقبل القبلة كذلك من الآداب المستحبة، أن يكون الأذان في حال استقبال الإمام للقبلة، في حال استقبال المؤذن للقبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى زمننا هذا والمؤذنون على هذه السنة وعلى هذه الطريقة. ويجوز له الاستدارة إلى غيرها في الحي علتين، يعني يجوز له الاستدارة إلى غير القبلة، ولكن عند النداء بحي على الصلاة حي على الفلاح، عند النداء بهذا اللفظ يجوز له الاستدارة أن يستدير إلى غير جهة القبلة. هذا عند المالكية. أما الحنابلة والحنفية فيقولون: يستدير بعنقه وصدره ولا يستدير بقدميه. أيوه. حتى لا يكون قد ترك أو أخل بأدب استقبال القبلة، فهو يستقبل القبلة وتكون قدماه إلى جهة القبلة، ولكن يستدير بعنقه أو يستدير بصدره يمنة ويسرى عند الأذان. طبعا هذه الاستدارة واردة من فعل بلال رضي الله عنه، فإنه عند الأذان بهاتين الكلمتين كان يستدير يمنة ويسرى، والمقصود من هذا أن يكون أبلغ في إيصال الصوت وانتشار الأذان. لكن هذا إذا لم يؤذن على جهاز الآن، يعني الآن في وقتنا هذا المعنى المقصود لا يتحقق بالالتفات يمنة ويسرى، بل ربما ضعف الصوت إذا التفت يمنة ويسرى، فيلاحظ المقصود في هذا الأدب وهو بلوغ هذا الأذان إلى الناس. ثم قال: ولا يتكلم في الأذان بسلام ولا رد ولا غير ذلك. يعني الأداب المستحبة أن المؤذن لا يشتغل أثناء الأذان بكلام أو رد سلام أو نحو ذلك، وإنما يأتي بالأذان متصلا متواليا. فالموالاة بين كلمات الأذان هذه من الأمور المطلوبة في الأذان. قال: ولا ينكسه ولا يقطعه بل يواليه ويرتبه. ولا ينكسه يعني لا يخالف الترتيب، وإنما يؤذن على هذه الصفة وعلى هذه الصيغة وعلى هذا الترتيب الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الكلام أن هذا من الآداب، لكن بعض الفقهاء كالحنابلة يعتبرون هذا واجبا، يعتبرون هذا شرطا في صحة الأذان، لو قدم وأخر في هذه الألفاظ فيعاد الأذان مرة أخرى. ولا يقطعه بل يواليه ويرتبه ويقف على كلماته بالسكون بخلاف الإقامة. يعني من آداب الأذان أن يقف على كلماته أي على نهايات الجمل بالسكون، فإن هذا هو الأصل، أن الوقف إنما يكون في اللغة إنما يكون بالسكون، والابتداء يكون بالحركة بالمتحرك. وكما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: الأذان جزم، ويقصد بالأذان جزم هذا المعنى، بمعنى أن يقف على آخره بالسكون كما قال المؤلف هنا ويقف على كلماته. إذن هذا في حال الوقف، أما في حال الوصل لو وصل الأذان لا يصل بالسكون، لما يصلها بالإعراب بحسب إعرابها كما ذكر هذا المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا وصل وقال الله أكبر الله أكبر فبالرفع وليس بالسكون، فالسكون إنما هو في حالة الوقف لا في حالة الوصل. بخلاف الإقامة، بخلاف الإقامة الأفضل فيها ليس هو التوقف عند كل جملة، وإنما المستحب فيها الإسراع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر. فاحدر من الحدر يعني الإسراع في الإقامة، والمعنى هنا مناسب، لأن في الأذان إنما نخاطب الغائبين، يعني من هم خارج المسجد ندعوهم للصلاة، فناسب أن يترسل المؤذن ويقف عند كل جملة. ولكن الإقامة هي إعلام للحاضرين في المسجد بأن الصلاة قد أقيمت، فناسب أن يكون الأدب فيه هو الحذر وليس الترسل. ثم قال: ويجتنب التطريب وإفراط المد. يعني من الآداب التي ينبغي أن يلاحظها المؤذن أن يتجنب التطريب، يعني التلحين على أوزان الغناء ونحو ذلك، والمبالغة في المد والتحسين والتكلف في هذه الأمور، وإنما يجتهد في تحسين الصوت وفي تجميل الأذان، ولكن بدون تكلف وبدون أن يربط هذا بألحان أهل الغناء. فهذا من الأدب، وليس المقصود بهذا أن لا يحسن صوته، وتحسين الصوت مطلوب ليس في الأذان فقط، حتى بل في قراءة القرآن، كما قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني جعلته لك ألوانا وأنواعا. التحبير من ثوب الحبرة، يعني الثوب المخطط والملون، يعني لجعلت القراءة ألوانا وأنواعا. فالتحسين هذا مطلوب، لكن لا يتكلف المؤذن حتى يخرج عن حد الاعتدال ويتكلف بالتزام الأوزان التي يلتزم بها أهل الغناء وغيره. نعم. قال رحمه الله: ويجوز أن يجعل أصابعه في أذنيه، واستحبه أبو حنيفة وابن حنبل، وأن يؤذن غير من يقيم، وأن يؤذن أكثر من واحد إلا في المغرب، ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فيؤذن لها قبل طلوع الفجر، خلافا لأبي حنيفة. هذا أيضا بيان لبعض الأعمال الجائزة في الأذان. أول هذه المسائل قال: ويجوز أن يجعل أصابعه في أذنيه، واستحبه أبو حنيفة وابن حنبل. يعني يجوز للمؤذن أن يضع أصابعه في أذنيه أثناء الأذان، لأن هذا أبلغ له في رفع الصوت، أعون له في رفع الصوت. ووضع الإصبع في الأذن أو وضع اليد على الأذن، يعني كلاهما لا بأس به، لأنه يتحقق به المقصود، بل ثبت عن بلال رضي الله تعالى عنه في أذانه. قال: يجوز. بعض العلماء استحبه، يعني ما هو مجرد جائز، وإنما هو أمر مستحب، لأنه أقرب إلى مقصود الأذان. واستحبه أبو حنيفة وابن حنبل. ثم المسألة الثانية قال: وأن يؤذن غير من يقيم. يعني هل يجوز أن يقيم الصلاة شخص آخر غير الشخص الذي أذن أو لا؟ قال: يجوز. ويجوز أن يؤذن غير من يقيم، وأن يقيم غير من أذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأذن، ثم بعد ذلك أذن لعبد الله بن زيد بإقامة الصلاة، فأقام عبد الله بن زيد لما طلب الأذان، وقال: يا رسول الله، أنا الذي رأيت الأذان وأنا أريد أن أؤذن، فأمره أن يلقي الأذان على بلال لأنه أندى صوتا منه، ثم أذن له في أن يقيم. فدل هذا على أنه جائز، ولكن الأفضل عند جمهور العلماء أن من أذن هو الذي يقيم، كما جاء في الحديث: إن أخا صداع أذن ومن أذن فهو يقيم. والحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكنه مؤيد بالروايات الأخرى والمعنى الذي أشرت إليه. ولا يؤذن، ثم قال: وأن يؤذن غير من يقيم، وأن يؤذن أكثر من واحد إلا في المغرب. كذلك يجوز أن يكون هناك أكثر من مؤذن يؤذنون في المسجد الواحد، سواء يؤذنون في وقت واحد أم على الترتيب. في وقت واحد بمعنى أن كل واحد يذهب إلى منارة ويؤذن، أو إلى جهة من جهات المسجد ويؤذن، فهذا التعدد جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وعبد الله بن أم مكتوم، وعثمان رضي الله عنه كان عنده 4 مؤذنين، وهذا بحسب الحاجة. يعني المعيار في هذا والضابط هو حسب الحاجة، فإذا كان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة يحتاج إلى أكثر من مؤذن فلا حرج في ذلك. إلا في المغرب، أن يؤذن أكثر من واحد إلا في المغرب، يعني إلا في المغرب، فلا يستحب هذا التعدد، والمقصود في حال الترتيب، يعني إذا كان يؤذن الأول وبعد أن ينتهي يؤذن الثاني وهكذا، فهذا في المغرب مكروه، هذا التعدد مكروه في المغرب. لماذا؟ لأن هذا التعدد سيؤدي إلى تأخر الصلاة، والمغرب يستحب فيها التعجيل كما عرفنا سابقا. لكن إذا أذنوا في وقت واحد كما هو الحال قديما، يعني الآن ربما لا نحتاج إلى التعدد المؤذنين بسبب وجود هذه الأجهزة التي توصل الصوت إلى أنحاء المكان، لكن قديما ما كانت عندهم هذه الوسائل، فالمسجد الواحد يكون فيه أكثر من مؤذن، فيؤذن أحدهم في المنارة الشرقية والثاني في المنارة الغربية وهكذا، فإذا أذنوا جميعا في وقت واحد فلا يكره حتى في المغرب، إنما يكره في المغرب إذا أذنوا على سبيل الترتيب، يعني واحدا بعد واحد. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فيؤذن لها قبل طلوع الفجر خلافا لأبي حنيفة. هل يجوز الأذان قبل دخول الوقت أو لا يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الأذان إنما هو إعلام عن دخول الوقت، فإذا ما دخل الوقت فكيف يؤذن المؤذن؟ الأذان في هذا الوقت وقبل دخوله هذا فيه تغرير بالناس، لأن الوقت قد دخل بينما الأمر ليس كذلك. فالأصل إذن أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. إذا حضرت الصلاة يعني حضر وقتها. فالأذان الأصل لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لأنه إعلام بدخول الوقت، هذا هو الأصل. لكن الجمهور استثنوا من ذلك صلاة الفجر، ففي الأذان لصلاة الفجر يجوز عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، يجوز عند الجمهور أن يؤذن قبل الفجر ولكن بوقت يسير، ما يؤذن في منتصف الليل يقول أنا أؤذن للفجر، فيؤذن قبل الفجر بوقت يكفي الناس أن يستيقظوا ويستعدوا لصلاة الفجر. قالوا هذا جائز. لماذا؟ قالوا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فقالوا هذا بلال إذن كان يؤذن بالليل، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الأكل والشرب في هذا الوقت. وفي بعض الروايات: لا يمنعكم أذان بلال من الأكل والشرب. فإذا هذا الحديث يدل على جواز الأذان للفجر قبل دخول وقته. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بالأصل وقال الأصل أن الأذان لا يكون إلا عند دخول الوقت، وأنا أخذ بهذا. طيب ماذا تصنع يا إمام في هذا الحديث؟ قال: ما وقع من بلال هذا يشرحه حديث آخر، هناك حديث آخر في سنن أبي داود أن بلالا أذن بليل ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فنادي ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. فقال هذا الحديث يدل ويفسر هذا بأن ما وقع إنما هو خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصحح هذا ويعلن للناس ألا إن العبد قد نام. لكن الجمهور قالوا هذا الحديث ضعيف من حيث السند وكذلك من حيث المتن، والصحيح فيه أنه وقع في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو محمول على ما لو أخطأ المؤذن فأذن قبل الفجر بوقت طويل. بعض المؤذنين قد يخطئ أحيانا، يجتهد فيأتي ويحسب أن الساعة الآن 3:30 مثلا وأن الفجر قد قرب، فيأتي ويؤذن فإذا ساعته كانت متقدمة. فقالوا هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه محمول على هذه الصورة ويصحح ما أخطأ فيه، أما الذي وقع في حديث بلال فلم يكن فيه خطأ وإنما كان بالليل. بعض العلماء المحققين كالإمام بن دقيق العيد لفت جميلا فقال: هذا الحديث وهو حديث إن بلالا يؤذن بليل هذا إنما جاء في شهر رمضان فقط، إنما جاء في شهر رمضان، ولهذا قال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فلهذا بعض العلماء منهم محمد بن حسن الشيباني قال: هذا في شهر رمضان فقط، أما في غير رمضان فعلى الأصل. كم بقي من الوقت؟ طيب نترك الوقت الباقي للأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.